كسرت بخاطر الأيام نسيت إحساسي والعشرة وكل حلم من الأحلام على قلب البخت يشرى. كسرت بخاطر الأيام نسيت إحساسي والعشرة وكل حلم من الأحلام على قلب البخت يشرح. أو كسرت بخاطر الأيام نسيت إحساسي والعشرة وكل حلم من الأحلام على قلب البخت يشرح. حسافة صحيتني بدري حسافة ما حزني على يدين الحسافة صحى جرحي ولا أدري حبيبي صحيتني بدري حسافة غفى حزني على يدين الحسافة صحى جرحي ولا أدري. أبي أعرف وش التقصير أنا شو اللي جرى مني فرق قلبك علي كثير دخيلك تكفى علمني. أبي أعرف وش التقصير أنا شو اللي جرى مني فرق قلبك علمني. أمانة اتركني مع قلبي أمانة بداوي جرحي بيديني أمانة تجافى دربك ودربي أمانة اتركني مع قلبي أمانة بداوي جرحي بيديني أمانة تجافى دربك.